بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق ببداية النكاح أو باب النكاح، وعرفنا في الحلقة الماضية أمورا مهمة كمدخل لهذا الباب المهم، وهو تعريف النكاح، وعرفنا أنه في اللغة يطلق على عدة معاني، وكذلك عرفنا معناه في الاصطلاح، والأمر الثالث كذلك عرفنا حكمه وما يتعلق بمشروعيته، وعرفنا أنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما، وعرفنا كذلك بعض أو بدأنا ببعض الأمور التي يسن للخاطب أن يراعيها أثناء اختياره للمرأة، وعرفنا أنه ينبغي أن يقدم على اختيار من تتوفر فيها صفات معينة كما بين الفقهاء رحمهم الله، فقالوا يسن أولا أن تكون واحدة، ثانيا أن تكون دينة، ثالثا أن تكون أجنبية، وعرفنا التعليلات التي ذكروها لهذا الأمر، والأمر الرابع أن تكون بكرا. وفي هذا اليوم إن شاء الله أو في هذه الحلقة نكمل هذه الأمور. فالأمر الخامس من الأمور التي ينبغي أن يراعيها في الاختيار، أن تراعى في الاختيار ويراعيها الزوج، أن تكون ولودا، أن تكون ولودا، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة أو الإنجاب، وهذا يعرف إما بقريباتها سواء كانت أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فهذه من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الزوج عند اختياره لزوجته، أن تكون من نساء يعرفن بالولادة والإنجاب، فهذا مطلب عظيم جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ورواه النسائي وغيره. والولود طبعا أن تكون فيها، يعني أن تكون ممن يعرف بالولادة لما في ذلك من تكثير الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في أحاديث كثيرة إلى مراعاة هذا الأمر، وأنه صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال أيضا: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. الأمر السادس من الأمور التي ذكرها الفقهاء بلا أم، من الأمور التي ذكروها قالوا لأنها ربما أفسدتها، يعني في الأمور في الغالب، وإلا فهناك ولله الحمد من الأمهات من يكن عونا وخيرا لبناتهن، وإنما هذه نظرة يعني من الفقهاء من باب الاحتياط. وقالوا بلا أم لأنها ربما أفسدتها، لكن في الواقع ولله الحمد ليس الأمر في ذلك على إطلاقه، ليس الأمر في ذلك على إطلاقه، وهذا يختلف باختلاف الأسر واختلاف الأمهات، فهناك من الأمهات من تكون كذلك، ومنهن من تكون عونا لابنتها على الصلاح والخير وطاعة الزوج والتودد له. ويسن أيضا من الأمور التي ذكرها الفقهاء أن يتخير